جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل: إذا كان الشعر غير متساوي فهل يجوز الزيادة على قدر الأنمنة في حق المرأة؟ لا يتكلف في هذا، إذا جمعت شعرها كما قال العلماء وأخذت من قدر أنملة لا بأس. يقول السائل: هل المسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة أكثر من ركعتين؟ نعم له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فله أن يصلي ركعتين أو أكثر. نعم. يقول السائل: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام؟ من تجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام هذا له حالتان: الحالة الأولى أنه لم ينوي وتجاوز الميقات بلباسه العادي من غير نية، فهذا لم يحرم ويجب عليه أن يرجع الميقات ويحرم. الحالة الثانية أن ينوي الدخول في الحج وهو بلباسه العادي، وهذا للأسف يعني يعرفه بعض الناس من بعض من يفتيهم، يقول لهم لا بأس أن تدخل في النسك وأنت ترتدي المخيط فإحرامك صحيح، ويحتلون بهذا على نقاط التفتيش، فهذا نقول من العلم الذي يضر وفيه تهاون بالنسك. صحيح الإحرام ينعقد ولكن هذا تهاون في النسك، فلا بد أن تكون أن ينوي الإحرام وقد ارتدى الإزار والرداء، لا يحرم بمخيط في حق الرجال. فهذا إذا أحرم من الميقات ونوى وارتدى المخيط فإنه عليه فدية أذى للبسه للمخيط، فإذا غطى رأسه ولبس المخيط على بدنه عليه فديتان، وإذا لبس السراويل الثياب ولم يغطي رأسه عليه فدية للبس المخيط. يقول السائل: كم يكون للمتمتع من طواف؟ المتمتع يطوف أولا لعمرته، والعمرة مستقلة عن الحج، ويطوف طوافا آخر للإفاضة وهذا ركن، ويطوف للوداع وهذا واجب. قل السائل: هل يجوز التهنئة بالعيد قبله بيوم أو يومين أو أكثر، وهل قال بذلك أحد العلماء؟ لا يهنأ بالعيد قبل إتيان العيد، وإنما كان بعض السلف يدعو بعضهم لبعض بالقبول. يقول السائل: عندما أردد الأذان خلف المؤذن هل أرفع صوتي أم أخفضه؟ لا بأس أن تجهر، لكن لا ترفع الصوت بحيث تؤذي الناس تشوش على غيرك، أن تجهر به بمقدار يعني ما يسمعك القريب، ولكن لا ترفع الصوت فتكون مؤذنا ثانيا مع المؤذن. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة، وما حكم من يصر على صلاة الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة إذا علم أنه ليس من السنة؟ هذه صلاة ركعتين بعد الأذان الثاني فإن هذه ليست من السنة يعني في النص عليها، ولكن بعض العلماء يرى أنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب الله له، ولهذا أطال النفس فيها في بحث الإمام ابن القيم، وانتهى في النهاية إلى أن من صلى أو لم يصلي فالأمر واسع لأنها تتجاذبها الأدلة، ولكن الأولى لمن دخل المسجد أن يصلي، فإذا جلس لا يقوم ويأتي بهاتين الركعتين لأنهما منفصلة عن صلاته، أما من واصل صلاته فلا بأس، ومع هذا لا يشدد في هاتين الركعتين سواء لمن يؤديها أو يتركها كما ذكر الإمام ابن القيم. قل السائل: هل معنى الصفة الفعلية أن الله خلقها مثل النزول والمجيء؟ كيف الصفة الفعلية خلقها؟ هذا وهم خطير جدا يتعلق بالاعتقاد بالله عز وجل، صفات الله ليست مخلوقة، لا الذاتية ولا الفعلية. استواء الله على عرشه هل هو مخلوق؟ صفات الله كلها صفات لله تبارك وتعالى ليست مخلوق. والسلف مجمعون على أن من اعتقد أن صفات الله مخلوقة فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل صفة من صفات الله فقد كفر. فصفات الله عز وجل كلها ليست مخلوق، لا الذاتية ولا الفعلية، كلها صفات لله. لكن الذاتية ملازمة للذات مثل العلم والقدرة والحكمة، والفعلية متعلقة بمشيئته مثل الاستواء والنزول والمغفرة والرحمة. قل السائل: هل هناك تحديد للحية؟ ليس هناك تحديد للحية، وأنا أقول دائما هذه اللحية للرجل تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، فلا تتعرض لها، والناس يتفاوتون، فمنهم من تنحسر لحيته ومنهم من تنتشر، فدعها كما خلقها الله. قل السائل: ما معنى هذا القول: لا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، فإذا كانا من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليهما؟ نعم، هذا واضح، لأن الله عز وجل لما ذكر التمتع قال: ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وهم الذين داخل حدود الحرم، واختلف في من كان قريبا منهم مثل من في الشميسي وفي غيرها من المناطق القريبة. أما من كان داخل حدود الحرم فالصحيح أنه يشرع في حقهم التمتع، لأن بعض العلماء قال: أهل مكة ليس لهم تمتع وليس عليهم هدي. والصحيح أن لهم التمتع وليس عليهم هدي. وأما من عدا أهل مكة من الآفاقيين من غير حاضر المسجد الحرام فإذا حج قارنا أو متمتعا فعليه هدي. نعم. قل السائل: زوجتي جاءتها الدورة منذ 3 أيام، فكيف تؤدي الحج؟ تحرم بالحج إذا أرادت الإفراد أو القران وليس عليها شيء، وتؤدي المناسك، ثم إذا طهرت ولو بعد الحج تطوف وتسعى. وإذا كانت تؤمل الطهر قبل الحج وأحرمت بعمرة تريد التمتع، فإذا طهرت قبل الحج فإنها تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها. أما ولو جاءها أيضا الحج وهي محرمة بعمرة فليس هناك إشكال، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. قل السائل: هل طواف القدوم يلزم معه السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ لا يلزم مع طواف القدوم السعي، يمكن للمفرد أن يطوف طوافا للقدوم ولا يسعى للحج، كذلك القارن، ولهما السعي للحج بعد طواف القدوم. وأما المتمتع فليس له بعد العمرة أن يطوف طوافا للقدوم ويقول أسعى لحجي. سعي المتمتع قولا واحدا لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة. قل السائل: هل يصح استئجار المطوف الذي يطوف بنا ونحن ندعو خلفه؟ وإذا كان يطوف بنا بلا أخذ أجر ومال، هل يصح الطواف خلفه؟ لماذا تستأجر من يكون وسيطا بينك وبين الله في دعائك؟ ليست لك حاجة تستأجر من يدعو لك؟ مسلم يتوجه إلى الله بالدعاء، لو لم تقل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أسألك الجنة والنجاة من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليست العبرة بالسجع في الدعاء ورفع الصوت خلف من يسمونه مطوف، بل إن بعضهم يردد كلاما لا يفهم معناه، ويخشى لمن هؤلاء أنهم يحرمون الإجابة لأنه يردد كلاما لا يفهم. فلماذا تجعل وسيطا بينك وبين الله يدعو لك؟ أنا لا أقول أن هذا شرك في من دعا غير الله، هذا شرك، لكن هذا فعل مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. ويأتي بعض هؤلاء وبعضهم عوام هؤلاء المطوفين مساكين يأتي بأدعية فيها اعتداء وبشجع حفظه من سنين ويردده وهؤلاء يرددون خلفه. فعليك أن تدعو الله وتتوجه إلى الله، أنت لك حاجة عند الله بل حاجات، فتوجه إلى الله بالدعاء. لا يلزم في الدعاء أن يكون مسجوعا، بل كلما كان عن خشوع وحضور قلب كان أدعى في الإجابة. نعم. والسائل: هل لي أن أحج بلا تصريح علما أن الحملات الرسمية في بلادنا باهظة الثمن؟ لا يجوز الحج بغير تصريح، لأن ولي الأمر لما وضع هذا النظام إنما وضعه لمصلحة الحجاج، والمصلحة في ذلك ظاهرة. ومن أراد القبول من الله عز وجل فعليه أن لا يرتكب في حجه محذورا ولا يدخل في معصية، فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا نتهاون في المعاصي نقول هذا ما يهم معصية لولي الأمر. الله عز وجل هو الذي أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. قل السائل: ما هو حكم المنامة، كيس النوم الذي يتخذه الحاج للنوم والمبيت فيه في المزدلفة ولا يظهر إلا رأسه، هل هذا مخيط؟ لا بأس به، هذا ليس مفصل على هيئة البدن، وإنما هو مثل الكيس يدخل قدميه وبدنه من الجهة السفلى ولا يبقى إلا رأسه، فلا بأس بذلك. قل السائل: هل الصلاة في الروضة لها أفضلية عن باقي الأماكن في المسجد النبوي؟ لها فضيلة عامة لفضل الروضة، ولم يرد في هذا حديث أو نص، وإنما فضل الصلاة فيها بفضل المكان، فالعبادة تشرف بشرف المكان. قل السائل: إذا ارتكب المحرم محظورا واحدا مرارا فهل يجب عليه الفدية بعدد مرات ارتكابه للمحظور أم لا؟ إذا ارتكبه وكفر يجب عليه أن يكفر مرة ثانية، وأما إذا ارتكبه واستدامه مثل من لبس المخيط وأبقاه على بدنه فإنه تجب عليه كفارة، لكن استدامة المحظور مع تعمد من غير حاجة هذا فيه إثم، وأما الفدية فليس فيه إلا فدية واحدة لكنه يأثم. يقول السائل: وإذا ارتكب عددا من المحظورات فهل يؤثر اجتماع هذه المحظورات في التخفيف من الفدية أم لا؟ لا يؤثر في التخفيف من الفدية، بل إن ارتكاب المحظورات من غير سبب مؤثر في الحج. نعم. قل السائل: هل يحرم أهل مكة من حيث أنشأوا ولو كانوا في داخل الحرم دون أن يخرجوا إلى الحل؟ إذا أرادوا العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل ويحرموا من الحل، وأما إذا أرادوا الحج فيحرم المكي من مكانه الذي هو فيه من مكة. قل السائل: ما هي كيفية حج القران مع صعوبة سوق الهدي؟ القران هو أن ينوي النسكين العمرة والحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويفعل كما يفعل المفرد، وأما سوق الهدي فلا يشترط للهدي أن يسوقه من بيته من مكانه، لكن إن احتاج لذلك لا بأس، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، هذا مال كثير، فمن كان له إبل كثيرة وأراد أن يهدي عددا كبيرا منها وساقها فله ذلك، وإن لم يسق الهدي معه واشترى من مكة فلا بأس. وبهذه المناسبة أيضا بعض الحجاج يسأل عن حكم شراء الهدي في المدينة أو قبل أن يحرم، نقول لا بأس له أن يشتري الهدي من البنك عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو من المكاتب في المدينة إذا كان هناك مكاتب أو من أي مكان، ولا يلزم أن يكون هذا الشراء بعد الإحرام لأن الذبح يكون في وقته، وأما الشراء فهو كالتوكيل. نعم. قل سأل عبر الشبكة: ما حكم من باع واشترى بعد أذان الجمعة، وهل هذا البيع صحيح؟ الصحيح أن البيع غير جائز، وعلى قول لبعض أهل العلم أنه فاسد. الفرق بين الأمرين أن من يقول أنه غير جائز يقول هذا البيع والشراء بعد أذان الجمعة محرم والعقد صحيح والبيع صحيح، ومن يرى فساده يرى أن البيع هذا لم يمضي وأن المشتري لو أعاده وطالب بحقه فله ذلك، لأن البيع وقع في وقت محرم. نعم. قل السائل: ما صحة حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا صحيح، وهو أن الدعاء يرد القدر، والدعاء من قدر الله. بعض الناس يشكل عليه كيف الدعاء يرد القدر، وما هو الدعاء؟ الدعاء من القدر، فالله عز وجل هو الذي قدر المقادير، وهو الذي هيأ الأسباب لردها، قدر الأمراض وهيأ الدواء لرفع المرض، وقدر العطش ويسر وسهل الطرق للماء ولشربه لدفع هذا العطش، ويقدر البلاء وقدر الأسباب لرفعه، ومنها الدعاء. والسائل: ما حكم من كان متمتعا ومقيما بمكة ثم ذهب إلى منى وأحرم منها؟ أعد. ما حكم من كان مقيما بمكة وأراد الحج متمتعا وأحرم من منى؟ إذا أراد الإحرام بالحج فلا بأس أن يحرم من منى أو من مكة، لأن منى من الحرم. والسائل: حاج معه والداه وكلاهما متمتع، فهل يغني ذبح هدي واحد عنهما؟ الهدي يجب على كل من حج متمتعا، وهذه من المسائل التي تفارق فيها الأضحية الهدي. الأضحية تشرع لأهل البيت، وأما الهدي فأهل البيت لو حجوا وعددهم 10 من الكبار والصغار الذكور والإناث، فكل من حج قارنا أو متمتعا يلزمه هدي. قل السائل: ما المقصود بفدية الأذى؟ فدية الأذى هي الفدية التي ذكرها الله عز وجل في أن من كان به أذى، من كان به أذى أو فدية، من كان به أذى من رأسه، أذى من رأسه، أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال العلماء هي فدية الأذى، لأن الله عز وجل ذكر هذه المسألة وأنها فدية للأذى. والأذى الذي في الرأس كما جاء في حديث كعب بن عجرة أنه كان في رأسه من القمل الذي يؤذيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص شعره ويفتي. قل السائل: ما العمل الذي يكون به التحلل الأول يوم النحر؟ يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، ثم يتحلل التحلل الأول بلبس المخيط والتطيب، وأما التحلل الأكبر فلا يكون إلا بطواف الإفاضة مع السعي. قل السائل: حاج تمتع ونسي ذبح الهدي حتى سافر إلى بلده ثم بعث بقيمة هديه، فما أفعل أنا بهذه القيمة؟ هل أذبح هديا بمكة أو ماذا أفعل؟ الهدي لا بد أن يكون في أيام التشريق، ولا بد أن يؤدى في هذا الوقت. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل يجوز للزوجة أن تشارك زوجها في ثمن الأضحية إن كانت من الضأن؟ يجوز لها أن تتبرع لزوجها لشراء الأضحية، أما الاشتراك فهذا لا يجزي، مثل أن يشترك اثنان أو ثلاثة في أضحية أو الزوجة مع زوجها فهذا لا يجوز. لكن لو تبرعت بمال لزوجها وأضاف هذا المال على الذي عنده واشترى أضحية عن نفسه فهذا يجزي الأضحية عن شخص، ويجوز أن يتبرع ببعض ثمنها له. نعم. قل السائل: هل يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لغيره؟ نعم، يجوز في عمرة المتمتع أن تكون لشخص والحج لآخر. نعم. قل السائل: إذا حج شخص حج الفريضة ثم وفق لحج آخر، هل يستطيع أن يجعل حجه الثاني من الفرض، علما بأنه لم يؤدي حجته الأولى على الوجه الأكمل وأدى الثاني على وجه أحسن من الأولى؟ على كل حال، التنفل بالحج وبسائر العبادات فيه جبر لما حصل من التفريط في الفرائض. قل السائل: متى يبدأ ذبح الأضحية، في اليوم الثاني أو الثالث؟ الأضحية تكون في يوم النحر، ذبحها يكون في يوم النحر ويمتد إلى أيام التشريق. نعم. يعني يسأل عن وقت الذبح في هذه الأيام الثاني والثالث. قل: هل من طلوع الفجر يوم الثاني عشر والثالث عشر؟ نعم، يكون في النهار الذبح، يكون في النهار في أيام التشريق. قل السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد؟ يجوز إذا نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع وخرج مباشرة، وأما إذا بقي يجب عليه أن يطوف طوافا آخر للوداع. قل السائل: هل يجوز لساكن المدينة الإحرام من ميقات السيل الكبير مع المرور به؟ أهل المدينة يحرمون من ميقاتهم إلا لمن سافر إلى الرياض أو إلى الجهات الشرقية ومر بميقات تلك المناطق، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به. قل السائل: هل الأفضل في الصلاة الفائتة داخل المنزل أن يصليها الفرد لوحده أو يبحث عن فرد من أفراد الأسرة فيصلي معه؟ إذا صلى في جماعة أفضل ولو كان قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يتصدق على أخيه وقضى هذه الصلاة في جماعة. نكتفي بسؤالك. يقول السائل: هل الأفضل بالنسبة للنساء داخل المنزل الصلاة جماعة مع بعضهن أو كل واحدة تصلي بمفردها؟ يجوز للنساء صلاة الجماعة ولكنها ليست مشروعة في حق المرأة كما هو الشأن في حق الرجال. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلت.